السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الندى الفضائي، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. من نوافذ نطل على حضراتكم بقضايا متعددة كلها يعني تصب في اهتمامات كل مسلم ومسلمة، مؤمن ومؤمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه وأن يصرف عنا وعنكم شرور الدنيا ويعني عذاب الآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. يسعدني في هذا اللقاء أن ألتقي بأحد محققي التراث والأستاذ، أستاذ التفسير بإحدى الجامعات الأمريكية، وله مؤلفات عديدة خصوصا في تحقيق واستخراج تفاسير ربما لم يسمع عنها إلا الخواص من العلماء وطلبة العلم، فضيلة الأستاذ الدكتور عماد قدري العياض. مرحبا يا دكتور عماد. حياكم والله معالي الدكتور، مرحبا، كيف حالك؟ وحشنا والله، وبقالك كتير وأنتم كذلك والله. يعني بعيدا عني شخصيا، لكن أنا أعذر يعني اهتماماتك وانشغالاتك. سامحونا والله، شكر الله سعيك وجعلك اللهم آمين، مباركا حيثما كنت. اللهم آمين وإياكم اللهم دكتور، آمين. اللهم آمين، اللهم دكتور آمين. عماد، اخترت لنا موضوعا هو قمة ما ينبغي للعبد أن يدندن حوله وأن يراجعه في يقينه وفي روحه وفي قلبه، وهو الأدب مع رب العالمين تبارك وتعالى. فما معنى ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. وبعد. فبداية جزاكم الله خيرا على حسن الاستضافة، أهلا وسهلا. ويعني دائما تغمرنا بإحسانك، عفو فأنتم سيدنا، أهل فضل وأهل الله كرم وأهل يبارك. علم. الله عز وجل يعلم سعادتي بالخروج مع فضيلتكم، شرف، شرف لي. وكانت بدايتي في قناة الندى كان برنامج نوافذ مع فضيلتك، يعني يعني يعني أول رجعنا تاني النوافذ. نعم. ربنا يبارك في الندى الله يحفظكم يا رب، والقائمين عليها يا الله رب. يبارك في حضرتك يا رب. فشرف لنا طبعا ان احنا نكون مع حضرتك وفي برنامج نوافذ، أهلا وسهلا. خصوصا ان هي مش اول مره، يعني الحمد لله زي نعم. ما قلنا. الامر الثاني، انا احمد الله عز وجل ان البسك ثوب العافيه، الحمد صلى الله لله، تبارك الحمد وتعالى ان لله. يحفظك وان يبارك الله فيك. يكرمك، جزاك الله خير. عالم كبير عفو وفاضل سيدنا، حرير، يعني الله يرضى عليك ويبارك فيك. احد الشعراء الافاضل، وطبعا ما شاء الله تبارك الله كتابات فضيلتك كلنا نسعد بها وننتظرها. الله يكرمك. لا اهل أنا فضل جاي واهل أقدمك كرم، بقى، ما تقدمنيش. هذا حقكم علينا. الله يسعدك. الله يبارك فيكم يا رب. ثم اما بعد، بالنسبه لموضوع الادب، وقبل ان اعرف الادب، فانا اذكر كلمه للامام عبد الله بن مبارك مبارك. رحمه الله وطيب ثراه، نعم. يقول: نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم. يا سلام. والسلف رضوان الله عليهم كان دايما كلامهم يعني خير الكلام ما قل ودل. يعني النهارده لما يكون حد حابب يكتب حاجه زي الكلمتين دول كده يديك يعني كتاب. لا، هو خير الكلام فعلا ما قل ودل. كلامهم متون، سبحان الله، عجيب قوانين. عجيب، نعم سبحان الله. نحن الى قليل من الادب، اي الى تعلم قليل من الادب احوج منا الى تعلم كثير من العلم. كما لا يخفى على فضيلتكم ان مش شرط ان احنا نكون كلنا علماء. الناس ممكن يكون عالم، ممكن يكون مقلد، ممكن يكون انسان عامي، لا يشترط العلم في الكل، لكن يشترط في كل الناس الادب. علشان كده هو بدأ بيه، لان شرط فينا كلنا ان احنا نكون ذوي ادب. انما العلم الله عز وجل يمن به على بعض عباده، ليس كل العباد ينال مرتبه العلماء، وانما الأدب أصل فينا، لابد أن نتحلى بالأدب جميعا كمسلمين. والأدب سبحان الله، رغم أنها يعني كلمة تحس أنها بسيطة كده، إلا إن معناها كبير جدا جدا جدا. تأدب فلان، أي حاز مكارم الأخلاق. يبقى كأن الأخلاق كلها مجموعة فين؟ في الأدب. مجموعة في الأدب، سبحان الله. مش عشان كده الوسطاء من أهالينا يقولوا الأدب فضلوه عن العلم، نعم صحيح، على هذا السياق يعني. صحيح، وهذا حقيقة، نعم صحيح، الكلمة لها أصل. ممكن نلاقي إنسان حاز علما وما حاز أدبا لا ينتفع الناس به. ليه؟ لسوء خلقه. ولذا حتى ولهذا شاهد في القرآن، قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى وأنت أعلم أهل الأرض. وأنت أكثرهم نعم معرفة صحيح، بالله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له ربه تبارك وتعالى: يا محمد، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا نفهم من هذه الآية بما سقته فضيلتك إن ربما يلتف حول العالم عفوا الكثير، لكن إذا حلي العالم بالأدب كان جمهوره أكثر، نعم صحيح، أو إذا كان لا يملك إلا العلم فقط لكنه فظا غليظ القلب نعم مهما كان علمه لانفض الناس من حوله، صحيح. مش كده؟ مش كل طلاب العلم بيقدروا يتحملوا قسوة الشيخ عليهم أو العالم عليهم، لا، أحيانا لو الشيخ قاسي ينفضوا ما يقدروش إن هم يكملوا معاه. فتلاقي مثلا بعض العلماء رغم إنه عالم ليه طالب أو اتنين، طب والباقي؟ ده في احنا في زمن العلم يعني غيره من المشايخ تلاقي عنده طلاب كثر، طب ليه ده واحد او اتنين؟ تلاقي الشيخ لا هو قاسي، معاملته مع الطلاب شديده، فمش كل الطلاب هيقدروا ان هم يتحملوا قسوه الشيخ عليهم، خصوصا في الزمن طبعا اللي احنا طبعا. فيه دلوقتي يعني. اه نعم نعم. طيب، هذا يقال بشكل عام في الأدب، وهي كلمة مريحة نعم وحملت أوجه يعني في صحيح، مجالات نعم صحيح، كثيرة. من صور الأدب طبعا، أعلى أو في قمة الأدب، الأدب مع الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، سبحان الذي الله نعم يا سبحانه أوجدنا من عدم نعم وخلقنا من عدم، الذي فاضت نعمه علينا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ماذا نعم نقول صح عن رب العزة والجلال؟ فبالطبيعي من العبودية أن يتأدب العبد مع الله سبحانه وتعالى، لكن المعضلة دي يعني دي ليست موجودة في الواقع بالضرورة. ممكن إنسان يبقى مسلم لكن قليل الأدب مع الله، هل لذلك من صور؟ بالنسبة لموضوع الأدب طبعا كما تفضلتم هو موضوع كبير، خصوصا أن الكلمة توضع في أبواب ليس صحيح. في باب واحد، ولكن طبعا احنا نتكلم في باب الأخلاق الحين يعني. والأدب أدب مع الله عز وجل، وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب مع المسلمين، الموضوع كبير، ولكن احنا طبعا نقتصر على الجزء الأول فقط وهو الأدب مع الله عز وجل، لعل يكون في لقاءات أخرى إن شاء الله والذي يخرج منه تخرج منه كل الآداب وكل صحيح الأخلاق. صحيح نعم، هذا هو الأصل الأول من الأدب مع الله عز وجل. بداية أن ننزل آيات الكتاب في مواضعها. في ناس كتير جدا تلاقيهم يأتوا بآيات الكتاب ويضعون هذه الآيات في غير مواضعها، بمعنى تلاقي مثلا واحد جاي فاتح محل خضار وفاكهة وبتاع، فتلاقيه كاتب لك عليه آية: وفاكهة مما يتخيرون. طيب هل هذا هو مراد الله عز وجل؟ هل محل الخضار بتاعك ده اللي الآية نزلت فيه؟ لا، واحد تاني ليس هو الجنة. ليس هو الجنة، جنبه واحد تاني محل مثلا دجاج، تلاقيه كاتب: ولحم طير مما يشتهوك. تمام كده؟ طب هل هذا هو المراد؟ هل هذا هو مراد الله عز وجل؟ لا، ده واحد حلاق كاتب على المحل: وجوه يومئذ ناعمة. تمام؟ أيوه، ده هل هذا هو المراد؟ هذا سوء أدب عظيم مع الله عز وجل، العبد يتأدب. واحد سواق كاتب: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. حضرتك متخيل يعني حتى اركب، فجابها حطها بجملة أو جاب الآية علشان فيها كلمة إيه؟ اركب. هل هذا مراد الله عز وجل؟ أو ده حد هذا سوء أدب، آه طبعًا. وده بننبه عليه المسلمين، لأن ممكن بعض الناس تكتبها من باب التبرك البركة يعني، نعم. وإنه آية أو دعوة للزبائن، وإنه إنسان متدين وإنه كذا وكذا، صحيح. استجلاب الرزق وما إلى ذلك. لا، كل هذا يدخل في باب سوء الأدب كما قلت حضرتك. نعم، إحنا واجبنا في هذا البرنامج المبارك، وطبعًا وفي غيره من البرامج، إحنا ننبه الناس لمثل هذا، لأن ده أمر عمت به البلوى. أنت تدخل أي بلد تلاقي شبه هذا موجود منتشر في الناس. طب يا جماعة خلوا بالكم إن ده غلط، إن ده لا يجوز أصلا، إن ده حرام، إن أنت تؤول القرآن، إن أنت تخالف مراد الله عز وجل بهذه الآيات إلى مرادك أنت، وتدعو إلى أشيائك أنت. فأنت لابد إن أنت تتأدب مع الله عز وجل، ناهيك إن كلمة يسقط منها حرف، فتتغير كمان الإيه؟ تتغير كمان الكلمة. يتمسح أو يمحى أو يعني نعم صحيح، أو يلقى عليه لا سمح الله أي شيء مثلا، صحيح يعني صحيح. لا هذا أنا لا يجوز. وجدت أحد أصحاب السيارات كاتب آية أإله مع الله، تمام، وسقطت الهمزة فأصبحت إله مع الله. لا هو إله لا إلا الله. يقصد ولا شك طبعا. طب أنت ليه من البداية تتعرض لهذا من الأدب مع الله عز وجل؟ أنك لا تتلاعب بآياته، تجعل آيات الله عز وجل في مواضعها كما هي، لا تذهب بها إلى مرادك أنت. أفهم من ذلك أن فضيلة الدكتور عماد قدري يعني يدعو المسلمين أن ينتبهوا، ما يكتبوش آيات القرآن على الحوائط، على صحيح. عناوين محلاتهم، سيارتهم، يعني تحذر من هذا. آه طبعًا، نعم. خصوصًا إن العبد يعني لما يكون حلاق كاتب وجوه يومئذ ناعمة. طيب هو يدعو إلى، هو يدعو إلى معصية أصلًا بهذا. حلق اللحى حلق وما اللحية. ذا مثلا. آه نعم، خلاص أنت تدعو إلى هذا. وجوه يومئذ ناعمة، أهل الجنة، أهل الجنة مرضى لا لحى لهم. وهذا هو المراد. فهو شوف. وهي متنعمة يعني في بنعيم الجنة آه يعني نعم. أصلا يعني صحيح. في أشوف هو جايب الآية منين لفين، يدعو إلى إيه. فهذا برضو بعض الناس اللي داخلة الانتخابات، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ليه برضو هو. طب هل هذا، هل الآية هذا موضعها في الانتخابات اللي أنتم بتعملوها أيا كانت هي أو الكلام ده؟ فالناس يعني تلجأ لمثل هذه الآيات. والفائز مسلم صحيح والخاسر مسلم، يعني صحيح مش معركة، ما ليس جهادا يعني في سبيل الله، صحيح دي مناكفات سياسية يعني أو اجتماعية لها باب آخر يعني. نعم صحيح. يعني لا، لابد ان احنا ننزه ايات الكتاب وننزه وهذا كلام من الله عز الأدب وجل، مع الله، الأدب نعم، مع كلامه. مع كلامه سبحانه وتعالى. ايضا من الصور المهمه الا ننسب الى الله عز وجل الا ما نسبه له، الا ما نسب، ما نسبه سبحانه لنفسه وما نسبه له رسوله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. بعض الناس بيستخدم كلمات لا بينسب فيها لله عز وجل اشياء عجيبه. يعني مثلا احد الافاضل يعني من الذين وقفوا للحديث في المسجد بدون علم، فهو راجل بيتكلم فبيقول يا جماعه محدش يبص الحرام. فعارف انت لو بصيت لحرام ان انت كده بتزعل ربنا، ف بتزعل. بتزعل ربنا. ودي جمله على فكره شهيره، حتى الامهات في البيوت تقول له بص ما تعملش كده، ده هيزعل ربنا منك. لا، فهو حتى بعد ما هو انتهى، فانا يا شيخ يعني هو ربنا بيزعل؟ يعني انت جايب يعني ده حد داعية يعني مش بيحدث، داعية. أو يعني بعض الناس المعروفين اللي هو مثلا جه من بره من على مقهى ومش عارف ايه، فقلنا له تعالى اتكلم يعني بدون علم، خلاص. طب هو ربنا عز وجل بيزعل؟ او مثلا تلاقي حد ما تزعلش وما تقلقش مش عارف ايه، انت عارف ربنا حنين، تمام. طيب كلمة حنين دي انت جايبها منين؟ يعني ايه موضحها؟ انت قول ربنا لطيف سبحانه وتعالى، ليه لها شاهد، الله لطيف في عباده، ربنا عز وجل رحيم سبحانه وتعالى. بعضهم يدعي أنه يقرب المعاني إلى الناس، فهنا بنقول له لا، دي أمور دي توقيفية. امور توقفيه تعبديه، ما ينفعش ان انت تضيف فيها، لان انت كده بتضيف صفات لله عز وجل. يعني صفه الزعل دي انت كده ضفتها. طب هو ربنا عز وجل ليه بيزعل؟ لا، الله عز وجل ما بيزعلش إنما سبحانه وتعالى، اللي أنت ما عايز تقوله يغضب. غضب. ايوه، لابد ان انت تقف بهذا. احنا بنتكلم في الامور اللي هي الخفيه اللي كتير من الناس بتعدي عليه، هي بالنسبه له عادي. ايه يعني وانا هو لا يقصد يعني، ايوه نعم طبعا. ولكن نقول له لا، الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه ما هو رقيب لو عتيد. يقصد دي كارثه من الكوارث يا دكتور. يعني طبعا هو احنا بنقول له ان ده سوء ادب لانه ما يقصدش، صحيح، انما هو لو يقصد بقى تبقى لا لا، مشكلة. ده مشكله كبيره جدا، صحيح. ورط نفسه تورطه كبيره. ان احنا بنقول ليه ان هو سوء ادب، لان العبد بيعملها بجهل، تمام. فالانسان لا ينسب لله عز وجل إلا ما نسبه لنفسه وما نسبه له رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يتجرؤوا يوما أن ينسبوا شيئا لله إلا ما نسب الله لنفسه أو نسبه له رسوله صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم أعلم الناس بالعربية، هم أعلم مننا. نعم. فهم بقى ما يجيش يقولوا إحنا بنقرب المعاني، هو لو أراد أن يقرب المعنى لقربه، ومع ذلك ولم يفعل. طب أفلا وسع كما وسعهم؟ طب ما تلتزم النص الشرعي الذي قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي أمم هلكت لأنها غيرت وبدلت كلام الله. قولوا حطة نغفر لكم صحيح ذنوبكم، صحيح. فقالوا حنطة كما جاء في تفاسير نعم، أو شيء كانوا زي كده. يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السام عليك، بدلون حرف، يسقطون السلام يقولون السام. فبرضو يعني مثل هذا ذهب بالناس بعيدا وعرضهم للعقاب. فالمسلم يحذر، لابد ان هو يمتثل وان هو يلزم الالفاظ الشرعيه التي جاءت في الكتاب والسنه. خصوصا فيما يتعلق بالتحليل والتحريم أيضا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا، لتفتروا على الله الكذب. نعم صحيح، يعني في تحذير من هذه المسألة، الإنسان نعم لا يستهين ولا يستخف بمثل هذه الألفاظ. نعم صحيح. كذلك أيضا في أمر خطير جدا، وللأسف كثير من الناس أصبحنا بنراه وبنسمعه بيقول مثل هذه الكلمات. مثلا واحد ظلم واحد، فواحد بيواسيه، أو واحدة بتواسي واحدة، تمام؟ اتظلم أو اتظلمت، فتلاقيه مثلا بيقول له إيه؟ ما تقلقش، أنت عارف إن اللي بيظلم الناس ربنا بيظلمه. طيب الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. في نص الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة. سبحانه وتعالى. فما تجيش تقول أو تقولي إن اللي بيظلم الناس ربنا بيظلمه. لأ، الله تعالى منزه عن ذلك، الله عز وجل لا يظلم أحدا. قل اللي بيظلم الناس الله ينتقم منه سبحانه وتعالى. خلاص، والله عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى. فانت تنسب هذا، انما تقول ان اللي بيظلم الناس ربنا بيظلمه، لا، الله عز وجل لا يظلم، لا يجوز هذا، لا طبعا لا يجوز. وما تقول ليس في تغليق ولا تشديد على الناس، انما في سياق الادب مع الله. شوف دكتور مصطفى، احنا عندنا مشكله بدايه، معلش دي نقطه فرعيه بس مهمه جدا. نقطه انت متشدد او انت متسيب، ده امر نسبي. تمام، يعني مثلا واحده لابسه بنطلون شارلستون ولابسه باضي لازق على جسمها وماشيه في الشارع، فتيجي تقول لها اتقي الله عز وجل، تقول لك شوف فلانه ده لابسه شورت ولابسه قط وجسمها باين، على الاقل الجسم متغطي. فهي كده بالنسبه لها ان هي كده ايه؟ ان كده محجبه. ليه محجبه؟ لان هي نظرت لنسبه اقل اللي هي ايه؟ فدي بقى لما تقول لها طب البسي خمار، لا ده دي بقى متشدده. الامور هذه امور التشدد والتسيب. هو واحد يجي يقول لك انت متشدد قوي، لا حبيبي انا مش متشدد، انت اللي متسيب، المشكله مش عندي انا، المشكله عندك انت. زيها بالظبط زي ايه؟ مصطلح شهير جدا اللي هو غالي ورخيص. تمام، ده مصطلح الناس كلها بتتداوله. مثلا الكوبايه دي غاليه ولا رخيصه؟ بكام؟ بجنيه. تلاقي واحد يقول لك غالي، واحد يقول لك ما فيش حاجه اسمها سلعه غاليه ولا رخيصه، في حاجه اسمها انت معاك فلوس ولا لا. لو انت معاك مال السلعه بالنسبه لك هتكون رخيصه، لو انت ما فيش معاك هتبقى بالنسبه لك غاليه. فالناس تخلي بالها من انت لابد مساله نسبيه، ان المساله نسبيه. لكن في الدين، في الدين عندنا ما نحتكم اليه. شوف احنا عندنا نصوص ثابته، لابد ان انت تلتزم النص الشرعي. حضرتك دلوقتي بتيجي تصلي صح؟ تقول الله اكبر. طب لو جه واحد قال الله ارحم، هو فعلا ارحم. الله اعظم، هو فعلا اعظم. تنعقد صلاته؟ لا لا تنعقد. لابد ان تعمل ايه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. تلتزم النص الشرعي. صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى أنت هتعمل إيه؟ تحريمها التكبير. خلاص، يبقى أنت لازم تكبر، أنت لازم تلتزم النص الشرعي، ما ينفعش إن أنت تغيره، ما ينفعش. فالناس بتضيف لله عز وجل زي ما قلنا حاجات، زي مثلا اللي بيظلم الناس ربنا بيظلمه. واحد تاني مثلا على سبيل المثال خرج منه ريح سيء مثلا، فتلاقي واحد بيقول له روح ربنا يقرفك. الكلمة دي شهيرة جدا على الألسن. طب هو ربنا بيقرف حد؟ سبحانه وبحمده. واحد تاني عامل مشكلة مثلا، فيقول له روح ربنا يخرب بيتك. طب هو ربنا عز وجل بيخرب بيت حد؟ الله تبارك وتعالى حتى انتقام الله فيه عدالة سبحانه وتعالى، وابتلاء المؤمن نعم فيه كفارة أو رفع درجة، كل حاجة لها سياقها في شريعة الله عز وجل وحكمة الله تبارك وتعالى. صحيح، الأنبياء عليهم السلام لم ينسبوا لله إلا كل جميل سبحانه وتعالى. شوف مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام قال حينما أراد أن يصف ربه سبحانه وتعالى الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، ما قالش والذي يمرضني، لا قال إيه؟ وإذا مرضت أنا. المرض نسبه إلى نفسه، نسبه إلى نفسه. خلاص، لم ينسب المرء أدبا مع الله. طبعا طبعا، وده أدب عجيب من سيدنا إبراهيم عليه السلام. وأنا لا ندري زي الجن، نعم أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم. صحيح، عليك. مش في هذا السياق؟ صحيح، نعم في هذا السياق. وكذلك الخضر عليه السلام، والخضر طبعا الراجح في أمره النبوة عليه السلام. الخضر عليه السلام لم يجمع بين اسم الله وبين العيب، كلمة العيب في جملة واحدة، قال فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أحبها. رغم ان هو في كل خطوة يمشي بوحي الله وبأمر الله ده العجيب عز وجل. العجيب، ال3 مراحل التي مرت بالخضر عليه السلام تلاقي الادب ملازمه. يعني في المره الاولى كان في نقص بس، اللي هو خلع لوح من الواح السفينه، فنسبه لنفسه، قال فاردت ان اعيبها. في الولد الذي قتله عندي نقص وتمام، النقص القتل والتمام الابدال باخر خيرا منه زكاه واقرب رحمه. ام قايل ايه؟ ام قايل فارادنا اي بقتلنا بالنقص أن يبدلهما ربهما. يا سلام يا سلام، فنسب النقص لنفسه اللي هو القتل، ونسب الكمال لله عز وجل. طيب في المشهد الثالث مفيش نقص، ومن الأحداث كلها بأمر الله عز وجل بعلم الله ووحيه وحكمته سبحانه عز وتعالى. وجل. في المشهد الأخير قال إيه؟ قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. يا سلام، ما جابش سيرة نفسه خالص خالص. ده لأنه في الأول وصف فوجد عبدا من عبادنا، ايه بقى وصفه؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هل يعبر بالرحمة هنا اللي هو الأدب؟ يعني هو طبعا عنده علم نعم يتفوق صحيح، على علم سيدنا موسى، الرحمة لكن علاقة العلم لوحده ليس كافيا، صحيح إنما قبله الرحمة. صحيح صحيح. يا سلام. سبحان الله، من المعاني الجميلة فعلا اللي حضرتك أوقفتنا عليها إن هذا يدخل في باب رحمته، إن فعلا الإنسان عنده رحمة. فالرحمة أيضا من مضمونها الأدب. ازاي يكون انسان عنده رحمه وهو فظ غليظ؟ مش لا يستويان. علشان كده لو رجعنا للايه اللي احنا بدانا بها في صدر اللقاء، فبما رحمه من الله لنت له. فالرحمه ادب، والادب ايضا كذلك رحمه. وأدب فائض نعم يتعدى إلى الآخرين، رحمة، استيعاب. نعم سبحان الله. يا سلام. فالانبياء عليهم السلام تميزوا بهذا الامر، بهذا الخلق. الانبياء عليهم السلام كانوا في غايه الادب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الصور واللي مهمة جدا جدا جدا، وكثير من الناس برضو للأسف بيقع فيها، إنه ينسب الفضل لنفسه ولا ينسب الفضل لصاحب الفضل سبحانه. الله تعالى. يعني وده بنشوفه كثير في لقاءات تلفزيونية، يجيبوا أحد النوابغ مثلا الأذكياء، يقول تعالى هو أنت إزاي بقيت مهندس أو دكتور؟ اصلا انا كنت بذاكر 6 ساعات او 8 ساعات، اصلا انا كنت محافظ على نظام تعليمي مش عارف ايه، اصلا انا اتعلمت فين، اصلا انا يفضل يتكلم عن نفسه طول الحلقه. طيب غيرك كان بيعمل اكتر منك. هو اللي أنجز كل ده. هو بينسب هذا لنفسه، هو شايف قدام نفسه ان لا هو انا اللي عملت كل ده. طيب غيرك كان بيذاكر اكتر منك واحسن منك واذكى منك ولم يوفق لهذا الامر. ولم يوفق. أنا عايز أوصل للكلمة دي، لأن أيضا ده من أدب الأنبياء اللي حضرتك أشرت إليه وهنجيله في الكلام. لما نبي بهذا القدر يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، نعم وما توفيقي إلا بالله، نعم عليه توكلت وإليه أنيب. نعم سبحان أدب الله، النبوة مع الله سبحانه نعم وتعالى، سبحان الله فعلا وهو نبي ومكلف صحيح والتوفيق محقق نعم له، صحيح. لكن يذكرها تأدبا مع الله عز وجل، لابد مش بإنجازاتي لا أنا لا لا لا الشخصية. خالص. واحد مثلا كان هيعرض لحادث او تعرض بالفعل ونجاه الله عز وجل. فانت عارف احنا عموما بنحب نحكي طبيعتنا يعني، فانا كل اللي هقابله هحكي له على انجازاتي، فاقول له تعالى بقى تعرف كان في كذا وحصل كذا وكذا وكذا، تعرف لولا ان انا مثلا راكب عربيه الماني مثلا فاتني موت، او لولا ان انا مثلا عربيتي فيها فرامل اي بي اس مع مش عارف اي بي دي مع مش عارف ايه، تعرف لولا بس ما انا فديته. يا اخي قل بفضل الله نجات. غيرك كان راكب عربيه احسن من عربيتك 1,000,000 مره، وبيسوق افضل منك 1,000,000 مره، ومات فيها في لحظه واحنا الحادث. عندنا نص بالمناسبة تذكرني وانت يعني مستغرق في النصوص الله والتحقيقات، يسترنا ويسترك يا رب. ان يعني في نهي ان نقول لولا الكلب لدخل صح، اللص، هذا قول مأثور لبعض أهل العلم، او يعني يقول من قال لولا الكلب لدخل اللص فقد أشرك. طيب ليه الجملة دي؟ دلوقتي الكلب كحيوان، الكلب من سخره للإنسان أصلا؟ الله رب العالمين. طيب يبقى هذا الأمر الأول. في زيه حيوانات في نفس التركيبة كده، يعني الفهد ما هو نفس الحجم أو تقريبا أو قريب من هذا، لو طلع عليك هتعمل إيه؟ تمام، هنجيبك لو انت في شرق الدنيا هنجيبك من غربها اذا جبناك، هتجري. طب الله عز وجل سخر لك الكلب. الحاجه الثانيه، الله عز وجل رزق بعض الكلاب بعض العلم، فتلاقي الكلب قادر يفرق بين صاحبك اللي جاي وبين الحرامي او اللص اللي جاي. طب هو ازاي الكلب قادر يفرق بين الصاحب او الصديق والعدو؟ وفي كلاب قابلة للتدريب، لا صحيح، ما معلمين هي معلمه، نعم اه، معروف وما يعني. علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله. طيب من الذي زرع في الكلب هذا؟ طيب من الذي زرع في الكلب الوفاء لك؟ هيتجنن عشانك، عايز يدافع عنك بكل ما اوتي. طب من الذي زرع كل هذا في الكلب؟ من؟ فانت تنسب الفضل بقى للكلب، تنسب الفضل لله، لولا ان الله عز وجل سخر لي الكلب لا حدث كذا وكذا، فانسب الفضل لولا لله. نعمة ربي لكنت من المحضرين. نعم شوف الإنسان لما يفيق على يعني على أن الله تبارك وتعالى بيده الأمر في الأولى والآخرة سبحانه سبحانه وتعالى، وتعالى، سبحانه وأن وتعالى، إلى ربك المنتهى، نعم الإنسان يستريح ويشعر بلذة العبودية لله سبحانه صحيح. وتعالى. احنا عندنا مثال حادثة قوية جدا في الأمر ده، وهي حادثة حنين. المسلمين انتصروا قبل ذلك في المعارك، رغم أن المسلمين دائما بيكونوا أقل عددا وعدة صحيح. على مر العصور، فالمسلمين بينتصر، الله عز وجل بينصرهم. فالمسلمين خارجين لحنين، فواحد من الصحابة بص ورا كده فلقى كام؟ 10,000. لأول مرة يبقى هذا العدد، طبعا 10,000 ده يعني رقم ولا في الأحلام. في زمنهم يعني حضرتك متخيل مجموعة جيوش يعني. غزوة بدر الكبرى اللي هي المجيدة، والتي من حضرها نسب إليها فلان البدري، لعل الله عز وجل قد اطلع على اهل بدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والتي تنزل الايات فيها كانوا كام؟ 312. انت متخيل صفين في جمع، صحيح. ومع ذلك الله عز وجل نصرهم. طيب في حنين لما شافوا بقى 10,000 قالوا ايه؟ لن نهزم اليوم. من قلة هنا بقى دي المهلكه، هنا الكلمه دي من قله، عادوا بسبب النصر. ليه؟ ده تقدير أرضي نعم، لا يحبه الله عز وجل. هم قالوا ليه؟ احنا هننتصر علشان احنا كتير، فعادوا بسبب النصر لكثرتهم. طب في اسباب اعمق واكبر واعظم، واللي انت اصلا بسببها تنتصر بفضل الله عز وجل، لان الله عز وجل يقول ان تنصروا الله ينصرك، وهذه قاعده، انت لو انك تنصر الله تبارك وتعالى الله ينصرك. لكن هذه القولة يعني لم يتم التجاوز، والصحابة خدوا درس فيها قوي جدا، لأنهم كانوا هم الطليعة نعم على قدر يعني ما يبقى داعية كبير يصدر صحيح منه شيء صحيح، غير ما واحد عادي، لا لا لا إن صحيح، هم ده على قدرهم لا يعني. وسبحان الله يا دكتور سلام. مصطفى الدرس جاي مباشرة، بالنص كده. هم لسه داخلين الوادي كده، السهام والرماح والنبال من كل ناحية، سبحان الله. كله عملوا ايه؟ 10,000 عملوا ايه؟ ثم وليتم مدبرين، هربوا الا قليلا، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض اصحابه، وجعل ينادي في الناس حتى يتجمعوا مرة أخرى، ولذا في سياق الآيات وقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سبحان الله. شوفوا الوصف. نعم إذ أعجبتكم كثرتكم، صحيح، دي مسألة خطيرة نعم تبدد الصفوف. سبحان الله فعلا، إعجاب المرء بنفسه أو قوته أو إمكانياته، لابد أن ينسب الفضل كله بحق إلى الله، والله ذو الفضل العظيم. واحنا بقى لو رجعنا لصدر الآية أو الآيات اللي اتكلمت في حنين، هم. الله عز وجل بيذكرهم أنه من نصرهم، وقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ما قال لقد انتصرتم ولا لقد نصرتم، لا لا لا لا، نصركم الله، نصركم الله، يذكرهم بذلك. خلي بالكم أن أنتم اللي نصركم مين؟ الله تبارك وتعالى، فانتبه لهذا الأمر. الإعجاب بالنفس ونسبة الفضل لغير الله عز وجل هذه مهلكة. طيب، وحضرتك بتقف دايما عند الألفاظ وأنت تحقق، لا شك في التفسير وألفاظ القرآن التي لا يوجد لها بديل صحيح يعبر إلا في هذا السياق. ولقد نصركم الله في مواطن عديدة، لم يقل عديدة، نعم إنما قال كثيرة وهنا أعجبتكم كثرتكم، صحيح. هل يفيد هذا الشيء؟ اه طبعا يفيد هذا الجناس خلاص، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. يا سلام. اه انت بس انت طبعا ايه، انت محتاج دكتور فاضل السامورائي. أنت أهل لذلك. هنا زي ما حضرتك تفضلت كده، هنا كثيرة وكثرتكم، فهنا دي كثيرة بتاعت ربنا يعني. ايوه آه خلي بالكم كثرتكم ان منتسبة كثرتكم اللي عجبتكم. اللي اعجبتكم لا، اتت بالعكس. الله اه فانتبهوا لهذا ايه، فانتبهوا ما لهذا شاء الله ما شاء الامر. الله. نعم. قارون ما الذي اهلك؟ كلمة قال انما اوتيته على علم عندي. طيب انت الله عز وجل اكرمك وسع عليك ورزقك، والرزق كما يعني يقال الرزق ليس بحيلة يستجلب، الرزق مش بكثرة عمل ولا بقلته، خصوصا وانت رزقك اتكتب لك وانت في بطن امك. يعني انا احكي لحضرتك موقف طريف. وانا في الجيش في حاجة استمارة كده اسمها رعاية مقاتلين بتتعمل، مش فاكر تقريبا كانت ب5 جنيه او شيء من هذا يعني، بتقدم عليها وبتنزل لواحد او اتنين في المجموعة في الكتيبة او مش عارف ايه او كده. فانا قاعد يوم لقيت جاي اشارة ان انا انزل استلم مكافأة رعاية مقاتلين. طب انا ما قدمتش اصلا. سبحان الله. طب يا جماعة في ايه؟ فاكتشفت، شوف الرزق، ان واحد صاحبي راح يقدم، تقريبا كانت ب5 جنيه، فهو كان معاه 10، فقالوا له مفيش فكة، فقال لهم طب بصوا اعملوا للشيخ عماد واحدة. وانت ما تعرفش انا ما اعرفش اصلا، سبحانك وهو الله ما اخبرني. يا انا سبحان الله. متفاجئ ان سبحان الله جاي لنا، هو ما جاتلوش يعني، هو اللي قدم عليها وسعى ودفع، هو السبب ان هو كتب اسمي ان ما لقوش فكة، فكتبوا اسمي فالرزق جاي. بص سعيت او لم تسعى ده انت رزقك رزقت ياتيك. بالغيب انت ما. فسبحان الله الرزق وده جميل. موجود في حياة الناس، بس صحيح. احنا بننسى اه صحيح. كتير في مواقف، في مواطن كثيرة نعم يعني. صحيح. شوف سبحان الله صدر الايات، وكما تفضلتم انا بصراحه من الناس اللي بتحب تقف مع النص القراني. فعلا سبحان الله هذا كنز. الله عز وجل يقول ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز. يا مش هو سلام. قارون اللي اكتسبها. لا لا لا لا. من الذي رزقه؟ الله فما ينفعش ان هو يجي بعد كده يقول ايه؟ انما اوتيته على ايه؟ على على علم علمي. عندي. ما ينفعش. لا وبرضه فيما يتعلق بدقة الألفاظ وعظمتها، إن في هنا آتيناه من الكنوز وهو يقول إنما أوتيت. اوتيته. نعم الله يفتح يا عليك. سلام ما شاء الله. جميل، دي فائدة الخروج مع حضرتك. الله انا يفيدك، بتعلم يعني دي والله. فرصتي يعني. الله لا لا يرضى لا لا لا، ما شاء الله عليك الله والله، يرضى موفق عليك دايما الله ومسدد، يرضى الله عليك يبارك في أنت عمرك. طبعا. فقارون هلك بسبب هذا، بسبب ان هو نسب الفضل لنفسه ولم ينسب الفضل لصاحب الفضل سبحانه رغم أن وتعالى. النصيحة التي جاءته من أولي العلم أو أهل العلم ناعمة وجميلة، وابتغ صحيح فيما آتاك الله الدار الآخرة صحيح ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن صحيح. كما أحسن الله نعم إليك، ممتعة جدا جميلة جدا جدا يعني، ليس جدا. فيها نهر ولا بتاع، وفي تتعمل الآخر محاضرات آه والله والله يعني. شوف مثلا هم بيقولوا له ولا تبغي الفساد في الأرض. شوف بقى كثير جدا من أصحاب الأموال اللي بيوجهوها لإضلال المسلمين، هم يفسدون في الأرض. لا هم بيقولوا ما تعملش، أنت ما تعملش كده، خلي بالك من الأمر ده. طب أحسن كما أحسن الله إليك. طب بص ما تنساش نصيبك من الدنيا. لا بأس طالما إن أنت غني إنك تتمتع، طالما من حلال وفي حلال. الناس قلبها عليه ومع ذلك ما حرمته. خلي بالك حضرتك من هنا ده. دور أهل عشان ننبه الناس، نعم. اوعوا تفرطوا في علمائكم صحيح. الصادقين، لأن قد يكون الإعراض عن العلماء خسف قادم، مش لازم الأرض تتزلزل، صحيح. فقر، ضيق، اختناق، مشاكل صحيح. أنواع كثيرة، لكن لما لم يلتفت إلى هذه النصيحة الصادقة المخلصة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله، مش عايز يسمع كلمة ربنا، فخسفنا به وبداره الأرض. صحيح استفاد إيه؟ صحيح. فين بقى الكنوز؟ فما أغنى نعم نعم يعني، مصير مظلم ومهلك، صحيح. وكان بس يعني جزء من ماله ينفق على الفقراء والمساكين ومش هيخلص ولا احنا حاجة. عندنا مشكلة ان المستشرقون درسوا الاسلام جيد بصورة جيدة. ومن الاشياء طبعا عشان ما نطولش عشان ما نخرجش عن مقصود الحلقة، بس لان الامر ده مهم حتى انا في محاضراتي ودروسي دائما انبه عليه. اسقاط العلماء، اسقاط العلماء ده يمثل ضياع الدين. فمن الحاجات اللي هم بيعملوها ان هو يجي يسلط الضوء على خطأ العلماء. اولا ما اتكلمش عن نفسي، ولكن انا كعالم ما بقولش عن نفسي، انا كشخص انا بتكلم عموما، حد قال لك ان انا معصوم؟ طب ما انا بشر زي زيك، اخطئ واصيب. لا، في انبياء عليهم السلام سئلوا تمام ولم يفتح عليهم بالجواب. داود الاب لم يوفق، وفق الابن سليمان ففهمناها سليمان، وكلا اتينا حكما وعلما. فمش معنى ان انا اخطات خطا ايا كان الخطا حتى لو كبير، ان انت تيجي تقول لا انا مش هقبل منك علم لانك اخطات في كذا. مين قال لحضرتك ان انا معصوم؟ طبيعي ان انا اغلط. طيب ما وقفنالوش على خطا، واحنا أمة وسط يا دكتور، زي صحيح؟ ما بتعلمونا في الله أمة يستر ويستر. سابقة كبيرة يعني أهانت الأنبياء والمرسلين حتى قتلتهم، صحيح وأمة بعدهم رفعت العلماء فوق قدرهم حتى ألهتهم، صحيح إنما صحيح نحن أمة وسط نعم صحيح. كما يعني وصفنا وكذلك ربنا جعلنا طبعا. امه وسط، صحيح. نعم. عندنا امر ثاني برضو عشان برضو ما نطولش في النقطه دي بس لانها مهمه. نيجي يقول لك الشيخ فلان ده ركب عربيه. طب مش انت مزعلك؟ طب لعيبه الكوره كلهم راكبين عربيات، الممثلين والرقصات كلهم راكبين عربيات، وانت عايز نركب جمل مثلا؟ ايه المشكله ان لا، يبقى ربما دي ليها وجهة نظر، لكن طبعا بعض أبواق الإعلام بتاخد المسألة من جانب صحيح الأنبياء عليهم آخر السلام؟ يعني. لكن دكتور، في نقطة كنت عايز على الجانب الآخر، إن واحد بينسب الفضل لنفسه إذا كان تمام عبقري، إذا كان عمل اختراع، فطول اللقاء أو طول كلامه لا يذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان ولا الله يقول بفضل الله علي، نعم ولا الحمد لله، ولا ربنا صحيح وفقني، ولا كذا، لا يذكر هذا، إنما أنا العبقري اللي أنا صنعت نفسي. صحيح على الجانب الآخر، ممكن تبقى واحدة أو واحد عاش حياته في الضلال وفي المعصية، إذا كانت راقصة ولا كان أي حد من هذا الكلام، وطول الوقت يقول لك ربنا وفقني لكذا، ولا آه يعني انا بشكر ربنا، ده برضو بيقال يعني. صحيح صحيح فنحطه فين يعني؟ ده من سوء الادب مع الله يعني، نسبة الفاحشة او المعصية والتوفيق فيها الى الله، ده برضو من سوء الادب مع الله. الأشد من الحرام البركة فيه، لأن الحساب سيزيد. بعض الناس بياكل حرام وهو عارف إنه بياكل حرام وماله زيد، فيبارك له في الحرام. لا تحسبن انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في صحيح الخيرات، نعم. لا يشعرون. فالإنسان أحيانا لما يكون على حرام وتأتيه البركة في الحرام، ده بقى يخلي باله لأن كان داخل على كارثة. الله عز وجل يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بس ممكن الحرام ده يبقى له اسماء اخرى مع تغير صحيح الازمنه، صحيح فدي الفكره. لكن صحيح أقصد زي يذكر الله سبحانه وتعالى على هذا سوء. ما قدم، أنا ده فهمت يدخل في حضرتك. سوء الأدب؟ يعني انا اذكر كانت واحده رقاصه اعتقد كانت بتقول انا ربنا وفقني ورقصت كويس. وده بنسمعه كتير في يعني كانت مقاطع كتير، صح؟ صحيح. ده لا يعني ده سوء أدب عظيم، سوء أدب عظيم عظيم عظيم مع الله عز وجل. ما هو التوفيق في الحرام؟ لا الحرام حتى حرام. وإن سموه إبداع ولا فن ولا كذا. من تلبيس إبليس على الناس أنه يسمي الأشياء بغير اسمها، بحيث أن الناس تعمل الحرام وهي يعني إيه مش واخدة بالها أنه حرام. وبالتالي بلاش الرقص وغيره، حد من الشعراء المنفلتين يقول قصيدة فيها سب للإله، فيها وصف سيء، واحنا صحيح. بنسقف وهذا وبتاع، أمثال هذا كثير. أمثال هذا كريم، بننبه الناس نعم صحيح إن فين عقيدتك؟ صحيح يعني بيقول كلام فيه خطورة، فيه تطاول على الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان في صورة شعر جيد وإلى ذلك صحيح موزون، لا ينبغي أن تشجعه صحيح. بل تنكر هذا لا الممكن. أنت لابد كمسلم أن أنت تتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تقل ما شاء الله وشئت، نعم صحيح ده ليس فيه إنكار لمشيئة الإنسان وإرادته، نعم لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى منها إرادة البشر. صحيح. الله يفتح عليك. لا الناس لابد ان هي تتنبه لما فيه سوء ادب مع الله عز وجل. والامر يا جماعه مش امر سهل ان هو حاجه وتعدي. يعني عملت ايه يعني؟ لا عملت كتير وعملت كبير. ده امر مش يسير. انت لو بتكلم ابوك بدون ادب ابوك هيعاقبك، ولو احنا بشر مش هيستحمل منك سوء ادب، فما بالك وانت تعامل رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعامل بأدب ولا بد. وكمان دكتور مصطفى عندنا صور أخرى أيضا من سوء الأدب مع الله عز وجل، ومنها الحسد. الحسد لسوء أدب عظيم حتى وإن لم يشعر الناس. بعض الناس بيصرح ما بيقدرش إن هو يكتم هذا، أقول لك أه بص يدي الحلقة للي بلا وداد خلاص. فدي بقى كمان طمة كبرى. أنت لو أنت شفت إنسان إيده مقطوعة ورحت اشتريت له ساعة كده وقلت له دي هدية، هيعمل فيك إيه؟ إزاي؟ الله عز وجل أعطى كل شيء بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. طيب فلان يستاهل فلان ما يستاهلش، مش بتاعتنا، ما لنا ولهذا. الله تبارك وتعالى هو الذي قسم الأرزاق على العباد سبحانه وتعالى. من وجهة نظرنا احنا لا، احنا وجهة نظرنا دائما قاصرة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سهل بن سعد، وكان في المسلمين رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا ضربها بسيفه، حتى قال الصحابة ما أجزأ عنا اليوم مثل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه، هو من أهل النار. قال سهل بن سعد رضي الله عنه وروي الحديث أنا تبعته فوجدت الرجل قد جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه إلى الأرض وذبابه بين ثديي ثم تحامل عليه فقتل نفسه. انتحر. انتحر. طيب من وجهة نظرنا إحنا إيه؟ إن ده واحد بيقاتل في جيش الإسلام بنشاط وهمة ليس له، وتحت راية النبي صلى الله عليه وسلم وفي وسط الصحابة وبيقاتل الكفار هناك ليه؟ شهيد بس. ده على طول نعمل له بقى مدرسة ونعمل له مش عارف ده، احنا ده شهيد خلاص. ولكن مع ذلك مع هذا كله وجهة نظرنا غلط، لا خير فيه هو من أهل. لكن دكتور عماد كان ممثل الوحي موجود وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فهو الذي حكم ذلك لما يتلقاه من وحي. احنا ما أردت أن أقول إن نظرتنا احنا نظرة الصحابة اللي قالوا ما أجزأ عنا اليوم مثل فلان، اللي وصف الرجل بالبطولة لأنه الظاهر كده بس. نعم. يبقى إذن الحكم ليس على ظاهره، في أشياء خفيت عنا. العبرة جميعا. بالخواتيم. صحيح. نسأل الله أن يختم لنا يا بالإيمان. اللهم أمين. وللأسف يعني نسأل الله أن تكون خاتمة خير، لأن الحلقة ختمة وانتهت وإحنا لسه موضوع الأدب مع الله سبحانه وتعالى موضوع جميل. نعم. ومهم جدا ان احنا نتذكره. واعتقد انت قلت لنا نصيحه قبل ذلك ان الذي يحمل العبد على استحضار الادب مع الله كثره النظر في كتاب الله عز وجل. نعم صحيح صحيح. ودي اللي بدانا بيها الادب مع القران. مع القران. نعم صحيح. كثره التلاوه ومعايشه القران. نعم. توقد جذوه الادب مع الله في قلب العبد. كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. فضيل دكتور عماد اوعدني ان احنا نلتقي ان شاء الله قادم حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أشرف وأسعد. على كثرة أصفارك. الله يبارك فيك. وتوعدني بنسخة من كتبك المحققة القديمة. على راسي والله إن شاء الله. لأنك أنت بتغوص ما بين ما لا نعرفه من التراث الإسلامي. الله يستر ويستركم ويتقبل منك صالح الأعمال. على راسي بكثر إن شاء الله. نشرف ونسعد والله. والداعية الإسلامي المحبوب دكتور عماد قدر جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. اللهم وإياكم على الدكتور. الله يحفظك. شرفت بكم. الله يحفظك. شكرا جزيلا لحضراتكم على هذه المتابعة. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى حلقة قادمة من برنامجكم نوافذ. هذه تحياتي لحضراتكم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.